قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبدع عتق نصفه أو بدع عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. في هذا الباب الوصية المدبر يخدم مالك رحمه الله هذا الباب بهذه المسألة، وهي إذا كان عند شخص عبدان فدبر أحدهما ثم عند مرض الموت أعتق نصف عبد له آخر أو أعتقه كله كما قال مالك وبت عتقه، معلوم أن تصرف المريض مرض الموت يكون في ثلث ماله، فأصبح الآن بعد موت هذا السيد له شخص مدبر وقت الصحة وشخص معتق بعضه أو كله في مرض الموت، الكل تعلق بالثلث، ماذا يكون الحال؟ هل يقدم الذي أعتق نصفه وبت عتقه أو وهو متأخر، أو يقدم أمر المدبر لأنه مقدم قبل العتق؟ إيش رأيكم؟ نعم، من الذي له حق الأولوية في ثلث الميت؟ عندنا أمرين، عندنا عبدين، واحد مدبر واحد معتق عتقا باتا، أيهما أقوى، المدبر ولا المعتق؟ المعتق، ولكن المعتق جاء عتقه متى؟ مرض الموت، في حال الضعف السيد. إذا التدبير سابق على العتق، سواء عتق البعض أو عتق الكل. فيقول مالك رحمه الله بعد موت السيد ينظر في ثلث تركته، فيقدم أولا المدبر، فإن بقي من ثلث التركة بعد قيمة المدبر الباقي لحساب مين؟ المعتق كله أو بعضه. فإن كان الباقي من الثلث يتحمل الثاني نصفه أو كله عتق، وإذا كان الباقي من الثلث بعد المدبر لا يسع إلا ربع أو ثمن أو ثلث من العبد المعتق يعتق منه بقدر ما بقي من إيش؟ من الثلث. مرة أخرى، قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر. وقد كان قبل عتق النصف، كان قبل المرض دبر عبدا آخر، يبقى التدبير سابق والعتق نصف أو الكل على البت والقطع متأخر وفي مرض الموت. نعم. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتق وهو مريض. يبدأ بالمدبر في ثلث الميت، فإذا احتمله نظرنا فيما بقي. نعم. وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا. ليش يقدم المدبر؟ لأن التدبير سابق للعتق، ولم يكن من حق السيد أن يبطل التدبير أو يطرأ عليه ما يلغيه، والعتق زاحم التدبير ولم يمضي عتقه بتاتا لأنه في مرض الموت صار متعلقا بالثلث، فكانت البداءة بالمدبر أولى. نعم. ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فما كان ينبغي أن يتعقب التدبير بأمر يعطل التدبير وهو قد أعقبه بالإيش؟ بعتق النصف أو بعتق العبد الثاني. نعم. فإذا أعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. إذا أعتق المدبر من ثلث المال نظرنا ماذا بقي من ثلث الإيش التركة، يكون لحساب العبد الثاني. نعم. حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث أعتق منه ما بلغ فضل الثلث. إن لم يكن الباقي من ثلث الميت بعد عتق المدبر ما يكفي لعتق العبد عتق من العبد بقدر ما بقي من ثلث المال بعد حصة المدبر.